حيث أمر الله بكتابة ما هو كائن وفق علمه إلى قيام الساعة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثالثا المشيئة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. رابعا الخلق، فجميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. والإيمان بالقدر على ما مر وصفه لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله لاختيارية وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. قال أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره: وتفصيل العلم والكتابة ينقسم إلى 3 مراتب. المرتبة الأولى التقدير العمري، وهو ما يجري على الإنسان في عمره من حين يخلق حتى يموت، فإنما قدره الله على الإنسان أوله قبل خلق السماوات والأرض يفصل منه ما يخص الإنسان المعين مدة عمره. ودليل هذه المرتبة حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث الصادق المصدوق: يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالذي تغير ليس علم الله عز وجل ولا كتابته، ولكن الذي تغير علم الملك: فلان أكتب له كذا من الرزق وكذا من العمر وكذا من جميع معايشه ومصالحه وما يجري عليه من خير وشر. المرتبة الثانية التقدير الحولي، وهذا وقته ليلة القدر، وكيفيته أنه يفصل من اللوح المحفوظ ما يخص سنة بعينها من ليلة القدر إلى مثلها من العام القادم. ودليله قوله تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في هذه الليلة. ومعنى يفرق، قال أهل العلم: يفصل من اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة التقدير اليومي، يعني ما يخص اليوم بعينه، وهذا دليله قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، يعز ويذل، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، ويفقر ويغني، ويرفع ويخفض.